بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيح: باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. أما قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، من سورة الفرقان التي تمامها: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلأهل العلم فيها أكثر من قول. القول الأول أن يشهدون بمعنى يحضرون، فالشهادة تأتي بمعنى الحضور، تقول شهدت الصلاة أي حضرت الصلاة مع المصلين. قال فلان عند العابسين شاهد المباراة بمعنى حضرها. فالشهود أحيانا تأتي بمعنى الحضور والمطلعين والمشاهدين. ومنه قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، معنى الرؤية. وأحيانا تأتي كلمة الشهود لا يشهدون بمعنى لا يشهدون الزور، لا يدلون بشهادات كاذبة أمام القضاة والمحكمين. هذان المعنيان واردان في تفسير الآية على الأول. الذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الزور، والزور هو الميل عن الحق إلى الباطل. فالمعنى لا يحضرون مجالس الباطل، لا يحضرون مجالس الشرك، لا يحضرون مجالس اللغو، لا يحضرون مجالس طعن في الدين. فهذا المعنى الأول، لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس اللهو ولا مجالس اللغو ولا مجالس الباطل. الزور الميل، ومنه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تتمايل عن كهفهم ذات اليمين، إذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهكذا المعنى الأول، لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس الباطل، فالزور ميل عن الحق إلى الباطل. وقيل لا يشهدون الزور، لا يدلون بآراء يميلون فيها عن الحق إلى الباطل عند القضاة وعند المصلحين والمحكمين. وهذا الأشهر عند الناس الآن، الأشهر عند الناس أن المراد بشهادة الزور الإدلاء بأقوال كاذبة يميل قائلها عن الحق إلى الباطل أمام القضاة والمحكمين في المسائل والمشاكل. فأهل الإيمان لا يشهدون هذا ولا ذاك. والذين لا يشهدون الزور، قال وكتمان الشهادة أي والتحذير من كتمان الشهادة، قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قيل آثم قلبه أي مرتكب لعظيم الإثم قلبه، أي فاجر قلبه. آثم قلبه أي فاجر قلبه، فإنه آثم قلبه. فلذلك العدول عن الشهادات فجور والعياذ بالله. ومن الكبائر كتمان الشهادة إذا دعيت إليها، كتمانها إذا دعيت إليها خاصة من القضاء، خاصة من طرف القضاة أو من قبل القضاة. كتمان الشهادة كبيرة من الكبائر. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال تلووا ألسنتكم الشهادة، تلووا ألسنتكم يفسرها أن المراد بها لي اللسان بالشهادات. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. وشهادة الزور كبيان للكبائر وتعريف لها. كونوا مستعينا بالله. تلفت أقوال العلماء اختلافا ليس بالكبير في تحديد الكبيرة ما هي. فمن العلماء من قال كالصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وغيره إن الكبائر هي التي نص على أنها كبيرة في الكتاب وفي السنة، قال: وما وراء ذلك لا نسميه كبيرة. وهذا القول ظاهره في الصواب وباطنه فيه الخطأ، وذلك لأننا إذا اقتصرنا على المنصوص عليه أنه كبيرة في الكتاب العزيز فلم ينص على أن الزنا كبيرة كتصريح أن الكبائر الزنا، إنما الزنا ككبيرة في أن تزاني حليلة جارك، ولم ينص على أن السرقة كبيرة، ولم ينص على أن زواج الأم كبيرة. وبالاتفاق فهذه كلها كبائر. فلذا وضع العلماء تعريفا للكبائر ينتظم كل هذا. قالوا: ما توعد صاحبها بنار أو بلعن أو بغضب من الله أو بطرد من رحمة الله أو أقيم عليه حد من الحدود في الدنيا، فهذا الضابط ينتظم كل هذه المسميات. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ولذا قال أو يروى عن ابن عباس أنه قال في الكبائر: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي بعض الروايات إلى 700 أقرب منها إلى 7. قال: كبائر الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. قال: تابعه غندر وأبو عامر وباز وعبد الصمد عن شعبة، حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وحقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري، حدثنا عبد الرحمن. الشاهد من الحديث قوله: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا وقد جاء في كتاب الله إضافة إلى ما ذكره المصنف قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. وقوله واجتنبوا اجتناب أشد الابتعاد، أي كن في جانب وهو في جانب آخر. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. وأورد البعض حديثا في سنده مقال، ويمكن توجيهه من ناحية المعنى، ألا وهو عدلة شهادة الزور الشرك بالله. قال 3. من ناحية السند فيها مقال، ومن ناحية المعنى يمكننا أن نحمل شهادة الزور بأنها شهادة زور على الله. هناك ناس يشهدون زورا على الله، فأعظم شهادة زور وأكذب شهادات الزور على الإطلاق شهادتهم على الله بأن له شريك، وشهادة النصارى على الله أن له ولد. هذه شهادة زور يشهدون بها على ربهم، وهي من أخبث شهادات الزور، أن يزعم زاعم أن الله له ولد. كذلك الذي يشهد بغير الحق المنزل في التنزيل، كما شهدت قبيلة خزاعة الكافرة أن الملائكة بنات الله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالذي يشهد أن الله له ولد ستكتب شهادته ويسأل. وذي أعظم شهادة زور على الإطلاق، أن تشهد على الله بما ليس له وبما ليس فيه، أن تقول له ولد أو له شريك أو له زوجة أو له صاحبة، تشهد على الله شهادة كذب. هذه أعظم شهادات الزور التي يخلد صاحبها في النار. وكما سلف فالزور الميل عن الحق إلى الباطل. بالاتفاق فإن شهادة الزور عند الإدلاء بالأقوال أمام القضاة والمحكمين من الكبائر بلا خلاف، من الكبائر بلا خلاف. وهل يدخل في مسألتنا الإدلاء بالأصوات في الانتخابات؟ هذه لا تدخل في الشهادات التي هي شهادات زور أو شهادات حق بهذا التوصيف الذي إن كتما أثم قلبه، لأن غاية ما فيها أولا أن وجهات النظر تختلف في شخص هل ينفع أو لا ينفع، ليست شهادة زور مبنية على يقين ولم تدع لخصومات فيها، هذه لا تدخل في الشهادات التي يذم كاتمها، إذ هي اجتهادات غاية ما يكون هل أنت أخذت الفاضل أو تركت المفضول فحسب، والله أعلم. قال: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله بالتأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. هذا ما يتعلق بشهادات العميان. قبل الكلام على شهادة العميان، تعلمون أن الله قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما الحرج المرفوع عن هؤلاء؟ الحرج المرفوع عن هؤلاء يرفع عن كل بحسبه. الأعمى مثلا عليه حرج إن تلفظ بألفاظ بذيء ويعاتب، لكن إن مشي الأعمى فداس على شخص أو داس على شيء الحرج مرتفع عنه، لأن هذا متعلق بالبصر وهو لا يملك أداة البصر، لكنه يملك اللسان بإذن الله. فإذا سب أو شتم أو جدع أو طعن في العرض، من ثم فإنه يحاسب ويؤاخذ. أما الأصم الذي لا يسمع فعليه عتب فيما يتعلق بالنظر، لكن ليس عليه عتب فيما يتعلق بالسمع. ورأى شيئا أمامه فعن عمد داسه، عليه عتب فيما يتعلق بالإبصار. أما الذي يتعلق بالسمع فمرفون عليه الحرج. كذلك الأبكم، الأبكم الذي لا يتكلم ليس عليه عتب فيما يتعلق بالسكوت، لسان أنه لا يتكلم، لكن عليه عتب فيما يتعلق بالحركات والنظرات، عليه عتب في ذلك. الحرج المرفوع كل بحسبه. إذا جئنا لشهادة الأعمى سنقول: شهادة الأعمى فيما يتعلق بالإبصار مردودة، فيما يتعلق بالإبصار مردودة، لكن فيما يتعلق بالسمع مقبولة. قال: سمعت فلانا وكان معروفا لديه منذ زمن يقول كذا، فسماعه معتبر، سماعه معتبر. كذلك إذا قال الأعمى لشخص: وبعد أخذ إذن البنت زوجتك ابنتي، كلامه معتبر، لأن هذا لا يتعلق بالإبصار، هذا قوله شهادة الأعمى. وأمره يقول: يأمرك أمرا، بيع لي بيتا، اشتري لي بيتا. ونكاحه وإنكاحه، قل مثلا: قبلت أن أتزوج فلانا، وهو أعمى يقبل كلامه. زوجتك فلانا، مقبول كلامه. ومبايعته يعني بيعه وشراؤه فيما لا يتعلق بالإبصار، وقبوله في التأذين. المؤذن هنا يقال: كيف يؤذن الأعمى هو لا يرى؟ نعم، إذا لم يكن معه من يعينه على معرفة الوقت لا يؤذن، لكن إن كان معه من يعينه ويقول: الوقت قد دخل، الشخص المأمون، فقد كان في أم مكتوم الأعمى يؤذن. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. قال: وغيره وما يعرف بالأصوات. هذا باب متعلق بالأعمى أو بالعميان وأحكامهم. قال: وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. قال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا، إذا كان عاقلا. وقال الحاكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة كنت ترده؟ أن ابن عباس كان أعمى، ابن عباس رضي الله عنهما عمي في آخر عمره رضي الله تعالى عنه. فالرجل يقول أو الزهري يقول: تجن لقبوله بشهادة الأعمى بقوله: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر إذا قيل له طلع صلى ركعتين صلى ركعتين. قال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. قالت سليمان: ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء، يعني أذنت له بناء على السماع وهي لم تره، فأنزلها منزلة أوقاس، أي لأنه لا يراها لا يراها. وهذا يستنبط منه أنه أيضا كلام الرجل للمرأة الأجنبية في الهاتف إذا كان بالمعروف يعد من وراء حجاب. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة، شهادة امرأة منتقبة يعني إذا كانت معروفة لدى الناس بصوتها. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، برنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم أرحم عبادا، يعني أن عائشة لم تره، بنت على سماعها صوته. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، قرن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. قال: حدثنا زياد بن يحيى، حدثنا حاتم بن وردان، حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية قال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، بما مثل العباءة نحو ذلك. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه، يعني الرسول يطلع مخرمة يقول: انظر هذا جيد جيد جدا، لأن مخرمة كان في خلقه شيء. قال وهو يريه محاسنه وهو يقول: خبأت لك هذا، خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، في مضاراة من في خلقه شيء. الشاهد أن النبي بنى على سماع صوت، خرج وقد جهز قباء لمخرمة والد المسور. باب شهادة النساء. قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا في الأموال. وكما سلف شهادات، هناك شهادات أو أمور لا تقبل فيها شهادة المرأة من الأصل، أمور تقبل فيها شهادة المرأة وتعد بنصف شهادة الرجل، وأمور حصل فيها اختلاف تقبل أو لا تقبل، وأمور تقبل فيها شهادة امرأة واحدة. فالحدود إن عقد الإجماع على أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، واستنس البعض له بحديث في سند ضعف إضرار الحدود بالشبهات. أما الأنكحة والطلاق فيرى البعض فيها خلافا، والجمهور على أن شهادة المرأة لا تعتبر في الأنكحة ولا في الطلاق، يعني في الحدود إجماع على أنها لا تقبل، في الأنكحة والطلاق عند الجمهور لا تقبل. في الأموال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، في الرضاع تجزي شهادة امرأة واحدة عند فريق من العلماء لحديث إيهاب ابن عزيز قد تقدم. قال: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. الشهادة هنا إنما هي شهادة في الأموال. ومن الطريف هنا أن أم الإمام الشافعي على ما يذكرون تراجم، ولم أقف على سند اشتحت الأسانيد إلى الشافعي رحمه الله، قلنا إن أم الإمام الشافعي دعيت هي امرأة أخرى للشهادة، ففرق القاضي بينهما كي يسمع من هذه على انفراد وهذه على انفراد، فقالت للقاضي ليس لك أن تفرق بيننا. قال كيف لا أفرق بينكما، حقي أن أسمع هذه على انفراد وتلك على انفراد. قالت إن الله يقول أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى، فواجب القاضي بذكائها. قال باب شهادة الإماء والعبيد. قال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجاز شريح وزرارة بن أوفى، وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. قال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. فالبخاري بهذا التبويب والإرادات التي أوردها يرى أن شهادة العبد تجوز، إذ ليس هناك دليل يسقطها، واستأنس بآراء عن بعض السلف قوى بها ما ذهب إليه كما هي عادته، إلا الاعتراض الذي أتى به ابن سيرين في شهادة العبد لسيده أي مالكه، قد تكون عن مجاملة، هذا قول ابن سيرين. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاء، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت امرأة سوداء، جاءت أمة سوداء قالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. بعض الروايات أمره ففارقها، فقبلت شهادة الأمة آنذاك، والله أعلم.